واليهود يحفرون حول المسجد الأقصى حتى إذا حصل زلزال ينهدم، يريد يقيم موعدا سيدنا سليمان. في عنا أحاديث أو آيات أو عموم الشريعة يفهم أنه منهم مستحيل يتحفر؟ إذا كنت تقصد بسؤالك عملهم بخصوص ما هم بخصوص ما ذكرت، فلا يوجد عندنا شيء من ذلك، لكن يوجد عندنا ما هو أهم، وهو أن مستقبل فلسطين وليس فقط المسجد الأقصى هو للمسلمين. الآن سؤالك مستقبل بعيد ولا قريب؟ يعني سؤالك مستقبل قريب ولا بعيد؟ ممكن يا أخي لا تترك السؤال. سؤالك كان في عنا خبر حديث يتعلق بهذا الخصوص، قلت لك أدائي، لكن هناك خبر عام أن المستقبل للمسلمين. ترجع بتقول دار بعيد ولا قريب؟ ما في شك من المستقبل. شو بدنا هالتفاصيل هذه كلها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.